حزبه ومن والاه وبعد. قوله وكم بتركها من الوعيد صح، أي قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة وشهيرة لدى المسلمين تدل على الوعيد الشديد والعقوبات العاجلة والآجلة لمن يتعمد ترك صلاة الجمعة ويتخلف عنها كثيرا، وما ذلك إلا لأن الجمعة عزمة من عزمات الله، من تركها من أهل وجوبها بدون عذر شرعي عاقبه الله بالختم على قلبه حتى لا يلج إليه خير ولا يخرج منه شر، وأصابته غفلة لن ينجو منها إلا بالرجوع الحق إلى تعظيم الله الذي يتجلى في امتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من تلك الأحاديث أولا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ثانيا وما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله قلوبهم ثم على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس أيضا. ثالثا وما رواه الترمذي وغيره عن أبي الجعد يعني الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. رابعا وما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها 3 طبع على قلبه فجعل قلبه قلب منافق. قال العراقي وإسناده جيد. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل بمنطوقها على الوعيد الشديد المترتب على التهاون بصلاة الجمعة التي أسعد الله بيومها وفضائل إقامتها هذه الأمة المحمدية. وإن القارئ لهذه النصوص الوعيدية التي ترتعد منها فرائص أهل الخشية والإيمان إن كان من أهل الخشية والإيمان ليأخذ منها أبلغ موعظة وأقوى مزدجر، فلا يسمح لنفسه أن تتثاقل عن إقامة صلاة الجمعة، بل يحرص عليها بعناية تامة ورغبة في فضلها صادقة، ويعتبرها من الغنائم الباردة التي جهدها قليل وأجرها كبير. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقدم في الأحاديث في هذا الباب الأحاديث الواردة في فضائل الجمعة وفضائل يومها وما أعد الله عز وجل للمؤمنين من الثواب العظيم في حضور صلاة الجمعة، ومن ذلك الحديث الذي ليس له نظير في الفضائل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى الجمعة مشى ولم يركب كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فهذه من الفضائل العظيمة التي تجعل العقلاء يهتمون بشأن صلاة الجمعة، ومن اهتم بصلاة الجمعة فإنه يهتم بصلاة الجماعة، وكم في فضل صلاة الجماعة من الأجور الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. عقب بذكر النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد لمن يتهاون بصلاة الجمعة، كما ورد الوعيد الشديد في من يتهاون بصلاة الجماعة، فالجمعة أهم لفضل يومها ولأهمية فرضيتها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد ليخاف المؤمن من التخلف عن صلاة الجمعة أو التهاون بها أو التثاقل، حتى لا يحضر إلا آخر جزء من صلاتها. كل ذلك حرمان. أما المتخلف عنها تهاونا فقد أنذر بالطبع على قلبه، ومن طبع على قلبه فقد عوقب بأشد العقوبة. فالطبع على القلب لا يخرج بعد الطبع شر ولا يلج إليه خير، والقلب هو أشرف الأعضاء، إن صلح صلح سائر الجسد وإن فسد فسد سائر الجسد، كما في الحديث الثابت: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ختم وطبع على القلب تعطلت منافع الجوارح، فلا تستجيب لنداء الله عز وجل ولا تنتفع بموعظة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه وأصيب بمرض النفاق، وهو أخبث الأمراض. فالواجب الحذر من موجبات العقوبات والمبادرة إلى موجبات الرحمة والمغفرة ورضا الله تبارك وتعالى عن العبد. وأعظم ما يتقرب به العباد إلى ربهم ما فرضه الله عز وجل عليهم، كل فريضة في محلها وعلى الوجه الذي أراده الله وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فجعل الأداء الفرائض في المقدمة وأحب الأعمال إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض عبد نفس المؤمن، عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا حديث قدسي جليل فيه البيان أن أعظم ما يتقرب به المكلفون إلى الله عز وجل ما فرضه الله عليهم. من فرض الحلال وفرض الحرام والحدود والأوامر على اختلاف أنواعها والنواهي بالاجتناب، وخير ما يرفع الله عز وجل به العبد درجات التقرب أيضا بالنوافل، نوافل العبادات، نوافل الصلاة ونوافل الذكر ونوافل الصدقة ونوافل الصوم ونوافل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، عندما تكون نافلة لا واجبة، لأن هذه الأعمال قد تكون واجبة في حال، مفروضة، وقد تكون نافلة في حال أخرى بحسب مقتضى الأحوال التي تمر بالمكلفين. نعم. امرأة عبد مريض وصبي مسافر عليهم لم تجب، واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، واختلفوا فيها بكم تنعقد، 15 مذهبا قد عددوا، ووقتها كالظهر نصا فاعلم، وفعلها قبل الزوال قد نم. قوله وامرأة عبد مريض وصبي إلى آخر البيت، أي إن صلاة الجمعة التي تجب على الأعيان الذين توفرت الشروط لوجوبها عليهم لا تجب على هؤلاء الخمسة، المرأة والعبد والمريض والصبي والمسافر. أما المرأة فليس عليها جمعة ولا جماعة، سواء كانت طاعنة في السن أم لم تكن كذلك، وإنما محل صلاتها هو بيتها. وأما العبد المملوك فلا تجب عليه الجمعة لاشتغاله بخدمة مواليه ولما ينقصه من فضل الحرية التي يتمكن الإنسان بواسطتها من التصرف المطلق في حياته اليومية. وقد خالف في ذلك داود الظاهري فأوجبها على العبيد لكونهم داخلين في عموم خطاب آية الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما المريض فلا تجب عليه الجمعة لعدم قدرته على الذهاب والإياب، وربما يزداد مرضه بسبب الخروج فيعرض نفسه للخطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الصبي فغير مكلف بحضور الجمعة ولا بأداء غيرها من التكاليف الشرعية لعدم بلوغه سن التكليف، إذ القلم مرفوع عنه لحديث رفع القلم عن ثلاثة وقد تقدم. وأما المسافر فلا تجب عليه لأن من شروط وجوبها الإقامة، والمسافر غير مقيم. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسفار فلم يكونوا يصلون جمعة، بل كانوا يصلون ظهرا قصرا، وإما ظهرا وعصرا جمعا وقصرا. والدليل على اعتبار هؤلاء معذورين من إقامة الجمعة هو ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وقد قال الحافظ ابن حجر: صحح هذا الحديث غير واحد من العلماء، واختلفوا في سماع طارق بن شهاب بعد اتفاقهم على صحبته، فقال العراقي: فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور. أما في رواية الحاكم فقد اندفع الإعلال بالإرسال لتصريح الحاكم بالرواية عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنهما الحديث. هذه النصوص فيها بيان من يعذر في صلاة الجمعة وهم الخمسة المذكورين الذين جاء عذرهم في النصوص؟ المرأة لا جمعة عليها، ولكن إذا حضرت الجمعة أجزأتها. إذا صلت المرأة صلاة الجمعة مع الرجال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أجزأتها وتصليها مع الجماعة على الكيفية التي يصلونها. أما إذا صلت المرأة وكل معذور في البيوت فإنهم لا يصلون الجمعة على كيفيتها ركعتين، وإنما يصلون ظهرا، إلا أن المسافر يقصر والمقيم يتم. وأما الصبي فإنها لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، بل ولا تجب عليه الصلاة، وإنما أمر وليه أن يأمره بالصلاة لسبع ويضربه على فعلها لعشر، ليأتي الدور الذي يجري عليه قلم التكليف وقد تمرن على فعل الصلاة وأدائها وتعلم كيف يؤديها وتكون محبوبة لديه. فإذا جرى عليه قلم التكليف بالبلوغ وتركها عزر وأدب، أبلغ الأدب الشرعي. وأما المريض فهو معذور أيضا، ليس عليه حرج. والمراد بالمرض هو المرض الذي يعجزه فلا يطيق معه المشي إلى المسجد، وربما يطيق المشي إلى المسجد ولكن بمشقة يعود عليه بها ضرر، كأن يتضاعف المرض أو يشتد. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيصلي ظهرا. أما المرض اليسير الذي يمكن أن يمشي الإنسان معه من مكان لآخر فهذا ليس عذرا. الذي لا يمنعه من الحضور ولا يتضاعف عليه إذا حضر صلاة الجمعة بما يشق عليه. وأما العبد المملوك فهو أيضا معذور عن صلاة الجمعة، لأن مالكه يملك خدمته في كل حال، فإذا تخلف في خدمة سيده وصلى ظهرا فلا حرج عليه ولا يؤاخذ. فالمعذورون في الجمعة محصورون في هذه الأصناف الخمسة: امرأة وصبي وعبد مملوك ومريض ومسافر. المسافر كذلك، العبد إن حضرها أجزأت، والصبي إن حضرها كتب له ثوابها، والمرأة إن حضرتها أجزأتها ولا تصلي ظهرا، العبد المملوك إن حضرها كذلك أجزأته، المسافر إذا حضر الجمعة مع الإمام المقيم أجزأته ولا يصلي ظهرا، إلا أنها لا تجب على هؤلاء الخمسة الأصناف أبدا. وأما ما استدل به داود الظاهري من وجوبها على العبد لأنه داخل في الخطاب، فالخطاب هذا عام ويخص منه بالدليل من أعذرهم الشارع، وإلا فالخطاب يتناول المسافر ويتناول المريض ويتناول العبد، لكنهم لما كانوا معذورين بالنصوص، فالآية الكريمة من العام المخصوص. نعم. دليل ضابط الإقامة التي تجب معها الجمعة وتجب معها الجمعة. ها؟ أقول ضابط الإقامة اللي تجب معها الجمعة. غير السفر، كأن يكون مقيم مستوطن. المسافر إذا أقام مثلا. إذا أقام أربعة أيام المسافر، إذا نوى الإقامة أربعة أيام في بلد، وجب عليه ما وجب على المقيم من صلاة الجماعة والجمعة والإتمام. أما صلاة الجماعة على المسافر إذا نزل ببلد فهي واجبة، سواء يعني نوى إقامة طويلة أو قصيرة، صلاة الجماعة واجبة عليه، وإنما تسقط عنه الجمعة والجماعة في حال سيره في سفره. نعم. تنبيه: وقد يلحق بأولئك في سقوط فرض الجمعة عنهم من كانت لديهم أعذار شرعية، وذلك أولا كمن منعهم المطر والوحل، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في رحالكم في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. ولما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل ذراعيهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم، أي الظهر. باء: الخائف المختفي من ظالم. صحيح، هذا الصنف، هذا الحال يعذر فيه الجميع، يعذر فيه جميع الذكور سواء القادر أو غير القادر. إذا نزل في وقت صلاة الجمعة أمطار أو عواصف لا يطيقونها، فإن المؤذن سواء لصلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات يقول: صلوا في رحالكم، لما في هذا الدين من السماحة واليسر وعدم المشقة على الناس. أما المطر الذي لا يشق على الناس ولا يؤثر عليهم ولا يحول بينهم وبين الذهاب إلى المساجد كالمطر الخفيف جدا، فليس عذرا لا في جمعة ولا جماعة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة إلى قول المؤذن صلوا في رحالكم، يعني يجعلها مكان حي على الصلاة؟ نعم، في محل حي علتين وحي على الفلاح أيضا كلها. لا ينادي بالحي علتين، لا ينادي بها، يجعل محلها صلوا في رحالكم، ويكررها بحسب الحاجة سواء اثنتين أو أربعة. باء: الخائف المختفي من ظالم. فقد روى أبو داود بإسناد وصفه بالصحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قوله: واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، هذا في الصنف الثاني الخائف. الخائف المختفي من ظالم. نعم، الخائف المختفي من ظالم جبار، إن ظفر به قتله أو ألحق به ضررا لا يطاق، له أن يصلي في أي مكان يختفي فيه ظهرا ولا حرج عليه، بشرط يرفع عنه اللوم إذا كان مظلوما. أما إذا كان مختفيا وهو ظالم كأصحاب التفجيرات في هذا الزمن الظلمة الذين ظلموا المسلمين، الذكور والإناث والصغار والكبار وأهل السلطان وأهل العلم، فهؤلاء لا مبرر لهم ولا عذر لهم في كونهم يختفون ليزيدوا على الشر شرا وعلى السوء سوءا، فهم مؤاخذون بترك الفرائض ومؤاخذون بجنايتهم على الناس. فالمفروض أن المعلوم أن الذي يعذر هو المختفي الخائف من جبار وظالم وهو مظلوم يريد أن يفتك به، هو المعذور. نعم. أما الظالم لا كرامة له. قوله واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، معنى هذا البيت أن العلماء اتفقوا على أن صلاة الجمعة يشترط لصحتها أن تكون جماعة اثنان فما فوقهما، وبدون ذلك لا تصح، بل يجب أن تصلى ظهرا في وقتها. وهذه المسألة لا خلاف فيها بينهم، وإنما الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة. أعد. قوله واتفقوا على اشتراط كونها جماعة فلا تصح دونها، معنى هذا البيت أن العلماء اتفقوا على أن صلاة الجمعة يشترط لصحتها أن تكون جماعة اثنان فما فوقهما، وبدون ذلك لا تصح، بل يجب أن تصلى ظهرا في وقتها. وهذه المسألة لا خلاف فيها بينهم، وإنما الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة وتصح، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا، يعني فرضية الجمعة لا خلاف، مفروضة على الأمة وتصلى في وقتها على الكيفية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، تقدم خطبتين بما يشترط في الخطبتين من قراءة القرآن والوصية بتقوى الله عز وجل والموعظة، ثم الصلاة ركعتين جهرية في وقت الظهر على رأي الجمهور، في وقت صلاة الظهر على رأي جمهور العلماء، هذا لا خلاف فيه، فرضيتها لا خلاف فيه، وإنما الخلاف بكم تنعقد صلاة الجمعة، باثنين بثلاثة بأربعة باثنى عشر بكم، هذا هو الذي سيأتي في البحث. الصلاة تكون في وقت صلاة الظهر أو الخطبة والصلاة كلها، يدخل الإمام عند دخول وقت الظهر، هذا فيه خلاف لكن هذا الراجح، يعني من العلماء من يرى بأنها تصلى قبل الزوال كما فعل في عهد الخلفاء الراشدين، لكن القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنها أن وقتها خطبتها وصلاتها هو وقت الظهر، هذا لا خلاف فيه. نعم. هذا هو محل الخلاف في الموضوع، هل تصح صلاة الجمعة قبل الزوال أو لا تصح إلا بعد دخول الزوال، وإذا وقعت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال هذا محل بحث والأمر فيه واسع. الخطبة هل هي جزء من صلاة الجمعة؟ نعم نعم، لولا وجود خطبتين ما صارت جمعة، لو جاء الناس وأقاموا الصلاة وصلوا جمعة ما صح إلا بتقدم خطبتين. في البلاد التي يؤخر فيها أداء صلاة الظهر العصر كيف؟ بلاد أخرى ما قبل العصر سائر الأيام يوم الجمعة اللي صح إقامة الجمعة ما قبل ثلاث عصر نفس الشيء. هو ما صح ظهرا صح جمعة، الوقت الذي تصح فيه الظهر تصح فيه الجمعة، لكن لا يجوز التعمد إلى تأخيرها إلى هذا الحد، بل المبادرة إليها هو الحق. أما يعني إذا صادف يوم الجمعة يوم عيد واتجه الناس بصلاة العيد عن صلاة الجمعة يجزئهم ذلك كما ورد بذلك النص، وهذا العمل دليل لمن يقول إن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، ما دام أجزأت صلاة العيد وهي ضحى أجزأت عن صلاة الجمعة، قالوا من هنا نأخذ أنه يصح أن تصلى الجمعة قبل الزوال ولو انتهى الناس قبل أن تزول الشمس فصلاتهم صحيحة، ولا يستطيع أحد يقول أحد بالبطلان، لكن نقول الجمهور والنصوص دالة أن فرها الذي تطمئن إليه النفوس عند دخول فرض الظهر خطبة وصلاة. نعم. واختلفوا فيها بكم تنعقد 15 مذهبا قد عددوا، أي أن العلماء قد اختلفوا في العدد المشترط لصحة إقامة صلاة الجمعة على 15 قولا، وها أنا سأذكرها على سبيل الاختصار مع بيان القول الراجح ودليله، فأقول: القول الأول أنها تنعقد باثنين، أحدهما الإمام والثاني المأموم، وهذا القول هو الراجح للأدلة التالية: أولا ما أخرجه ابن ماجة عن أبي موسى والبغوي في معجم الصحابة عن الحكم بن عمير الثمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة. ثانيا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي أنه قال: الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف 25. ثالثا أن الجمعة لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين، وإنما المعتبر فيها الاجتماع وهو يحصل باثنين بانضمام أحدهما إلى الآخر، وقد أطلق الشارع صلى الله عليه وسلم اسم الجماعة عليهما كما سبق قريبا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله مؤيدا هذا القول: وقد انعقدت سائر الصلوات جماعة بالاثنين بالإجماع، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. وقد قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص في الجمعة. قلت: وهذه الأدلة القويمة والتعليلات المستقيمة تكفي في ترجيح هذا القول على غيره من الأقوال، وإن كان قائلوها من أهل الباع الطويل في العلم والاستنباط، والله أعلم. القول الثاني أنها تنعقد بواحد، ذكر ذلك ابن حزم، ولا دليل له على ذلك لا من عقل ولا من نقل ولا لغة. القول الثالث أنها تنعقد باثنين مع الإمام عند أبي يوسف رحمه الله، قال الإمام الشوكاني وحكاه النووي في شرح المهذب عن الأوزاعي وأبي ثور. قلت: وهو قريب من القول الأول، وكأن القائلين به اعتمدوا على أن لفظ الجماعة لا يطلق إلا على ما زاد عن الاثنين، وإن الذين أطلقوه على الاثنين إنما هو من قبيل التجوز فقط، غير أنهم محجوجون بأدلة أصحاب القول الأول كما رأيت. القول الرابع أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه، وقد قال به أبو حنيفة وآخرون كالمزني والسيوطي والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور، وحجتهم أن العدد واجب في الجمعة، وهو إنما ينصب على المأمومين المستمعين للخطبة، ولا تستقيم لهم هذه الحجة لأنها لا تستند على دليل مستقيم. القول الخامس أنها لا تنعقد إلا بسبعة، حكي ذلك عن عكرمة رحمه الله وهو مجرد رأي له غير مصحوب بدليل ولا تأويل. القول السادس أنها لا تنعقد إلا بتسعة، ذكر ذلك عن ربيعة رحمه الله وهو كالذي قبله بدون دليل ولا تعليل. القول السابع أنها لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، وهذا القول مروي عن كثير من الفقهاء منهم ربيعة والزهري والأوزاعي وغيرهم، ودليلهم ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. القول الثامن مثل القول السابع باستثناء الإمام عند إسحاق بن راهويه. هذا في صدر الإسلام كانت الصلاة قبل الخطبة، فهؤلاء الذين انفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرغبتهم حاجتهم إلى الطعام كانوا يعتقدون أن الخطبة سنة، من جلس يستمع استفاد ومن خرج لا حرج. كانت الصلاة أولا قد قضوا صلاتهم وبقية الخطبة، فالخارجون لاستقبال العير في اعتقادهم أن الجلوس لسماع الخطبة ليس واجبا وإنما هو فضل، من جلس استفاد ومن خرج لا إثم عليه، ولو كانوا يعلمون بأنه مفروض عليهم الجلوس ما خرجوا، كما هي أخلاقهم وعقائدهم. وبعد ذلك صارت الخطبة قبل الصلاة والصلاة بعد الخطبة حتما بإجماع. نعم. القول التاسع أنها لا تنعقد إلا بحضور 20، وهذه رواية ابن حبيب عن مالك بن أنس. القول العاشر أنها لا تنعقد إلا ب30، وهو مروي عن مالك أيضا، ولم أعرف لأهل هذا القول التاسع والعاشر دليلا صحيحا من عقل أو نقل أو لغة. القول الحادي عشر أنها لا تنعقد إلا ب40، منهم الإمام، قال بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واستدل بما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب رضي الله عنهما، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم، قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هدم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد أثبت بدليل، وقد ثبت جوازها 40، فلا تجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: ولم تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة بأقل من 40، وقد أجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط 40، لأن صلاتهم في المدينة أول جمعة وهم 40 إنما هي واقعة عين، حيث أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى طيبة الطيبة فلم يتمكن من فعلها في مكة على صورتها المشروعة بسبب أذية الصادين عن سبيل الله، فكتب إلى الذين هاجروا قبله يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا، واتفق أن عدتهم يومئذ كانت 40. وإذا فليس في ذلك ما يدل على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، وقد علم من قواعد أصول الفقه أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. القول الثاني عشر أنها لا تنعقد إلا 40 والإمام، روي ذلك عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز، ولعل دليلهم حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك السابق. القول الثالث عشر أنها لا تنعقد إلا بحضور 50 رجلا، نقل ذلك عن الإمام أحمد، ولعل مستنده في ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة. ولكنه حديث ضعيف لا ترى على ألفاظه ومعناه أنوار كلام النبوة، لا ترى على ألفاظه ومعناه أنوار كلام النبوة. القول الرابع عشر أنها لا تنعقد إلا 80 رجلا، ولا أعرف لصاحب هذا القول دليلا ولا تعليلا. القول الخامس عشر أنها تنعقد بالعدد الكثير من غير تقييد بعدد معين، وهذا القول حكي عن الإمام مالك رحمه الله، وقال فيه الحافظ ابن حجر: لعله أرجح الأقوال من حيث الدليل. ومستند أهل هذا القول هو أن الجمعة شعار لإظهار قوة المسلمين، وهو لا يحصل إلا بكثرة العدد الذي فيه إغاظة لأعداء المؤمنين وإرهاب لقلوبهم. هذه أقوال العلماء التي أشار إليها الناظم إجمالا بقوله: واختلفوا فيها بكم تنعقد، 15 مذهبا قد عددوا.